الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد عباد الله، ففي العام الخامس من الهجرة حدثت غزوة الخندق، وذلك أن قريشًا عزمت على استئصال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن ينهوا معهم القتال بلا رجعة، فحشدت له أكبر قوة، وتحالفت مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين كيهود بني النضير الذين أجلوا من المدينة، وغيرهم من قبائل العرب كغطفان وبني أسد، فصاروا في جمع عظيم بلغ 10,000، وهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب، وأنزل فيهم سورة الأحزاب، وكان عدد المسلمين 3,000. وقد وصف الله فيها حال المؤمنين وما أصابهم من الضنك والشدة وضيق الحال وتغير الأحوال، ومع ذلك كانوا ثابتين بتثبيت الله لهم، محسنين الظن بالله نظرا لما آمنوا به من تصديقهم لموعود الله، ونظرهم إلى مآلات الأمور وما حصل من المنافقين من التفرق والتخاذل وسوء الظن بالله لقصر نظرهم على واقع الحال دون النظر إلى المآل والتصديق بموعود الله بالنصر والتمكين. ومن قرأ تلك الآيات بتدبر رأى ما فيها من المواعظ والعبر، واستفاد أعظم الدروس الملهمة التي تصحح له المسار وتوضح له الطريق حين التباس الوقائع وتشابه الأمور. فالله سبحانه وتعالى قص ذلك في سورة الأحزاب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا تذكير من الله عز وجل لعباده المؤمنين بنعمته عليهم، وحثهم على شكره حين جاءتهم تلك الجنود الكثيرة من مكة والحجاز من فوقهم، وأهل نجد من أسفل منهم، وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وناصرتهم طوائف اليهود الذين كانوا حول المدينة، فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة، وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة، فحصروا المدينة واشتد الأمر وبلغت القلوب الحناجر، حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من الأسباب المستحكمة والشدائد المتمكنة. ولم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة حتى صار الأمر كما وصف الله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، أي الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. هنالك ابتلي المؤمنون بهذه الفتنة العظيمة وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والقلق والجوع ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم، فظهر ولله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين. وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد لم يتزعزعوا ولم يهتزوا، بل صار ذلك دليلا على صدق إيمانهم، وكانوا كما قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فبالرغم من الواقع المخيف وتكالب الأعداء وخذلان من حولهم ممن يلبس لباسهم ظاهرا، إلا أنهم كانوا ثابتين راسين كرسو الجبال. وهنالك تبين نفاق المنافقين وظهر ما كانوا يضمرون من الزيف والخداع. قال الله عز وجل: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة، لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاصر إلى الحالة القاصرة دون النظر إلى مآل الأمور كما وعد الله عز وجل، ويذهب إلى تصديق ظنه على ما فيه من السوء. وهنا قالت طائفة من المنافقين بعدما جزعوا وقل صبرهم وصاروا من المخذولين، فلا صبروا بأنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم، قالوا يا أهل يثرب، أي يا أهل المدينة، فنادوهم باسمهم الأول الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل يثرب لا مقام لكم، أي في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة، وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج المدينة، فارجعوا إلى المدينة. فكانوا يخذلون عن الجهاد ويبينون لهم أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتال. وهذه الطائفة شر الطوائف وأضرها، وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن والجزع وأحبوا أن ينخزلوا عن الصفوف، فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، أي عليها الخطر، ونخاف عليها أن يهجم عليها الأعداء، ونحن غيب عنها، فأذن لنا نرجع إليها فنحرسها، وهم كذبة في ذلك. وما هي بعورة؟ يريدون إلا فرارا، ما قصدهم إلا فرارا، ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرا، فقد قل إيمانهم وليس لهم ثبوت عند اشتداد المحن. ولو دخلت عليهم من أقطارها، أي لو دخل الكفار إلى المدينة من نواحيها واستولوا عليها، ثم سئل هؤلاء الفتنة، أي انقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين، لأتوها، أي لأعطوها مبادرين، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، فليس لهم ثبات على الدين، بل هم بمجرد ما تكون الدولة للأعداء يعطونهم ما طلبوا ويوافقونهم على كفرهم. وحالهم أنهم قد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا، فسيسألهم عن ذلك العهد فيجدهم قد نقضوه، وهذا وعيد من الله عز وجل. ثم يقول ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم لائما على فرارهم، ومخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئا، لينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وإذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه، ولو حصل ونجوتم فلن ينفعكم، وإذا لا تمتعون إلا قليلا، متاعا لا يسوى فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي في النعيم السرمدي. ثم توعد تعالى المخذلين المعوقين وتهددهم سبحانه فقال: قد يعلم الله المعوقين منكم عن الخروج لمن لم يخرجوا، والقائلين لإخوانهم، أي الذين خرجوا، هلم إلينا، أي ارجعوا، وهم مع تعويقهم وتخذيلهم لا يأتون البأس، أي القتال والجهاد بأنفسهم، إلا قليلا، فهم أشد الناس حرصا على التخلف لعدم الداعي لذلك من الإيمان والصبر، ووجود المقتضى للجبن من النفاق وعدم الإيمان. أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال وبأموالهم عند النفقة فيه، فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المقشي عليه من الموت من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم والقلق الذي أذهلهم، وخوفا من إجبارهم على ما يكرهون من القتال. فإذا ذهب الخوف وصاروا في حال الأمن والطمأنينة، سلقوكم بألسنة حداد، وخاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاوى غير صحيحة، وحين تسمعهم تظن أنهم من أهل الشجاعة والإقدام، أشحة على الخير الذي يراد منهم. وهذا شر ما في الإنسان، أن يكون شحيحا بما أمر الله به، شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه، شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله، شحيحا بجاهه، شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه. وإذا تكلم مع أهل الخير والإقدام تكلم بلسان حديد وأسلوب شديد، وهو قد كان من أهل الجبن والخور والتراجع، فيلبس ثوب الحكماء الشجعان وينسى ما كان عليه من الامتهان. أولئك الذين بتلك الحالة لم يؤمنوا بسبب عدم إيمانهم أحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. وأما المؤمنون فقد وقاهم الله عز وجل شح أنفسهم ووفقهم لبذل ما أمروا به من بذل لأبدانهم في القتال في سبيله سبحانه وإعلاء كلمته وأموالهم للنفقة في طرق الخير وجاههم وعلمهم. وقد كان المخذلون المنافقون يحسبون الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذهبوا حتى يستأصلوهم، فخاب ظنهم وبطل حسابهم. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يودون لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، أي لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة ود هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة ولا في القرب منها، وأنهم مع الأعراب في البادية يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم ماذا حصل عليكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، فلا تبالوهم وتأسوا عليهم. وقد يظن ظان أن انصراف هذا العدد المهول من المخذلين عن المؤمنين يؤدي إلى توهين المؤمنين واضطراب صفوفهم، ولو تأمل في واقع الحال لعلم أن انصراف المخذل خير من وجوده بين صفوف المؤمنين الصالحين. وهكذا كل مخذل في جميع شؤون الحياة وأسباب النجاح، لما علم الله من حاله أنه لا يستحق الرفعة كره أن يكون له الفضل ولم ييسره له. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له العدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولما علم الله عز وجل أنه سيكون سببا لتوهين من حوله صرفه عنهم فضلا منه عليهم، كما قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي لسعوا في الفتنة والشر بينكم وفرقوا جماعتكم المجتمعين. يبغونكم الفتنة أي حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم، وفيكم أناس ضعفاء العقول سماعون لهم مستجيبون لدعوتهم يقترون بهم. ثم أشار الله عز وجل إلى التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة سنته، فقال عز وجل في خضم هذه الأحداث: أوصى الله عز وجل باتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل. وينتبه أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذا الأمر وغيره، وهو سبيل إلى النجاة من المكروه والظفر بالمطلوب، والأمور لا تؤخذ بالعواطف والشعارات، بل باتباعه صلى الله عليه وسلم يزول الالتباس ويتضح الطريق. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل حال المؤمنين وثباتهم مادحا لهم رغم شدة الواقع الذين هم فيه، فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا ونزلوا منازلهم قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي في قوله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وصدق الله ورسوله، فإن رأينا ما أخبرنا به وما زادهم ذلك الأمر إلا إيمانا في قلوبهم وتسليما في جوارحهم وانقيادا لأمر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد، ذكر وفاء المؤمنين به، فقال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهجهم في مرضاته وسبلوا أنفسهم في طاعته. فمنهم من قضى نحبه، أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق، فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيء. ومنهم من ينتظر، أي تكميل ما عليه، فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه وساع في ذلك. والله عز وجل إنما يقدر ما يقدر من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم، ويعذب المنافقين الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي ردهم خائبين، لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا مقتاضين وقادرين عليه، جازمين بأن لهم الدائرة، قد غرتهم جموعهم وأعجبوا بتحزبهم وفرحوا بعددهم وعدتهم، فأرسل الله عليهم ريحا عظيمة فزعزعت مراكزهم وقوضت خيامهم وكفأت قدورهم، وضربهم الله بالرعب فانصرفوا بغيظهم. وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين بدون مواجهة، وكفى الله المؤمنين للقتال بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية، وكان الله قويا عزيزا لا يغالبه أحد إلا غلب، ولا يستنصره أحد إلا غلب، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم بقدرته وعزته. وهذا فيه يا عباد الله أن نصرك على عدوك ليس بقوتك، وأن لا تعتمد على الأسباب فتقول لو قابلته فعلت به كذا وكذا، بل أن يجنبك الله شره، هذا من النصر، لأنه لو اعتمدت على الأسباب المادية ربما تخذل ويكون هو أقوى منك. وكان العقلاء يدعون عند لقاء الأعداء أن يكفيهم الله شرهم فينتصرون دون لقاء، كما هو الواقع هنا. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم من أهل الكتاب أي اليهود من صياصيهم، أي أنزلهم من حصونهم نزولا مظفورا بهم، مجعولين تحت حكم الإسلام، وقذف في قلوبهم الرعب، فلم يقووا على القتال بل استسلموا وخضعوا وذلوا فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلون، وتأسرون فريقا من عداهم من النساء والصبيان، وأورثكم أي أغنمكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها، أي أرضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئها، فمكنهم الله وخذلهم، وغنمتم أموالهم وقتلتموهم وأسرتموهم، وكان الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، ومن قدرته قدر لكم ما قدر. وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادنهم واتفق معهم، فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه، وهم باقون على دينهم لم يغير عليهم شيئا. فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرتهم وقلة المسلمين، وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالأوا المشركين على قتاله. فلما خذل الله المشركين تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فحاصرهم في حصنهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، فأتم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المنة، وأسبغ عليهم النعمة، وأغر أعينهم بخذلان من انخذل من أعدائهم وقتل من قتلوا وأسر من أسروا، ولم يزل لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين مستمرا.